الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة عمران عند قوله تعالى: ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. هذه الآيات تكمن الآية السابقة ويقول الله تعالى: قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهد, وهذه يعني معجزة لا شك لهذا النبي الكريم عيسى عليه السلام أنه يتكلم في المهد, يعني في أول أيامه وفي سن الطفولة والرضاع, وهو قال تكلم ذلك أمام قومه فأشارت إليه, قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله, آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. فكان تكلم كلاما عظيما في المهد وكهلا, ويكلم الناس في المهد وكهلا. طيب, الكلام الكهل طبعا الكبير الذي وصل عمره 40 سنة, والكلام في المهد هذا عجيب وغريب, لكن ما وجه يعني ما وجه الشيء العجيب في كونه يتكلم كهلا؟ يعني طبيعي الناس يتكلموا كهلا, يعني لماذا بشر الله تعالى مريم بأنه يتكلم كهلا؟ يقول العلماء: بشارة بطول عمره, بشارة بطول عمره حتى يصل إلى سن الكهلة. فالبشارة هنا ليس بكلامه وإنما بطول عمره. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وكما قال الشيخ السعدي هنا, يقول: سؤالها سؤال تعجب لا سؤال مشكك. يعني هي ليست مريم ليست شاكة في قدرة الله, لكنها متعجبة من هذا الأمر, وخصوصا يعني ليس له سوابق ولا مقدمات ولا دعت به. فقالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال الله تعالى: كذلك الله يخلق ما يشاء, يخلق ما يشاء. في قصة مريم قال يخلق ما يشاء, في قصة زكريا قال يفعل ما يشاء. والسبب في ذلك أن زكريا الزوجة والزوج موجودون, يعني زكريا وزوجته, لكن هنا ما في سبب, ما في زوج. فابتداء النطفة خلق لله, الله تعالى بدأ, قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أيضا من الفضائل لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. المشهور بأنه يعلمه الكتاب يعني الكتابة, يعني هو يحسن الكتابة ابتداء من غير معلم. والحكمة وضع الشيء في محله, والتوراة التي كانت قبله, التوراة كانت لموسى, وكان جميع بني إسرائيل على دين موسى كما تعلمون دين التوراة, حتى جاء عيسى وغيرها إلى النصرانية وأتى بالإنجيل. فهو كان يحفظ أيضا التوراة والإنجيل, ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم, عندي دليل وآية وبينة على نبوتي ورسالتي. ما هو الدليل؟ قال: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير, يمسك الطين ويشكل على شكل طير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ينفخ فيه كأنما ينفخ فيه الروح, إذا نفخ فيه كأنما نفخ روحا فيطير الطير بإذن الله, ويصبح ذا لحم ودم. أيضا من آياته قال: وأبرئ الأكمه والأبرص الأكمة الذي ولد أعمى، الذي ولد أعمى، والذي ولد أعمى كما لا يخفاكم هو أشد عسرا في شفائه من الذي عمي في أثناء حياته. الإنسان إذا عمي أثناء حياته معناه في مرض ممكن أن يعالج، مثل أن اللي يعالج في المؤسسات الخيرية في أفريقيا ما يسمى بالماء البيضاء. الماء البيضاء دي يعني تكتسح ديار أفريقيا اكتساحا مرعبا، وإذا أصيب بها الإنسان أصبح ما يرى أبدا، لكن بعملية بسيطة يزال الماء وانتهى يشوف سبحان الله. فهذا الذي أصيب بالعمى أثناء حياته أسهل في العلاج من الذي كان أعمى ابتداء منذ أن ولد فهو أكمة. فهو يقول عيسى عليه السلام أنا أبرئ الأكمة والأعمى، فهو يتحدث عن الأشد والأعسر في شفائه. وأبرئ الأكمة والأبرص، الأبرص نامه، وأحيي الموتى بإذن الله، كان يمسح على الميت فيحيى بإذن الله. ولا شك أن هذه آيات مذهلة، لا سيما أن في زمن عيسى عليه السلام كان انتشر الطب، انتشر انتشارا كثيرا وبلغ مبلغا متقدما، فأتاهم بشيء من تخصصهم يعجزهم ولا يستطيعون أن يأتوا به. وهكذا الآيات والمعجزات تأتي في تخصص القوم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت للناس دليل نبوة أنبيائه. يعني مثلا موسى عليه السلام لماذا الله تعالى أعطاه العصا؟ الانتشار السحر، كان السحر انتشار رهيب، فجاءهم بشيء لا يطيق السحرة أن يفعله. النبي صلى الله عليه وسلم كان انتشار البلاغة والشعر والشعر، كانوا يقيمون المسابقات لأفضل قصيدة، والقصيدة الناجحة يضعونها معلقة داخل الكعبة فسميت المعلقات. فكان عنده البيان والبلاغة والفصاحة شيء مذهل، فجاء القرآن من نفس ما يحسنونه فكان أفصح وأبلغ ولا يستطيع مثله. وهذا من يعني من كمال بيان الله تعالى وإظهار أدلة نبوته. يعني لو كان مثلا لو كان في زمن عيسى الناس منتشر عندهم الطب وعيسى جاء بمعجزة بيان البلاغة، لقال الناس أصلا إحنا كلنا لا نحسن البلاغة، أكيد أنك تبي تجيب شيء، أي شيء تجيبه يعتبر معجزة. لكن لما يحسنونهم الطب ثم يأتيهم بشيء من الطب يعجزون عنه ويعرفون مستواه، سيعرفون فعلا أن هذا شيء خارق عن العادة وليس شيئا طبيعيا. أيضا من آياته عليه السلام قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، هذا غيب، غيب لا يعلمه إلا الله، يعرف كل واحد ماذا أكل ويعرف ماذا يخزن في بيته من الطعام. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة. إذن هو مكمل لرسالة التوراة ومصدق لها وليس ناسخا لها بالكامل. قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، إذن في بعض الأحكام أباحها كانت محرمة سابقا. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا يفسر لنا سورة الفاتحة، احنا نقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هنا قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم. إذن معناه إلى الصراط المستقيم يعني إلى العبادة الصحيحة والتوحيد الحق لله سبحانه وتعالى. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري الله؟ قال حواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله وشهد أننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكر ومكر الله والله خير المكر. لأن هذه إن شاء الله يعني دلنا متصل بعدها أقرأها غدا ونفسرها، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب ويبارك فيكم، صلى الله عليه وسلم على محمد. سؤال بسيط، قوله تعالى وكهنة، أي نعم، لماذا لماذا لا يكون التفسير أنه العمر 40 من الحكمة وليس بطول العمر أو وليس بالكلام، أن يكون من الحكمة العمر 40 سنة وتكون لديه الحكم حكمة الكبار؟ ما فيها الآية ها؟ ليس في الآية ذلك. آية وكهل، فسر العلماء وكهلا على أنها كبر السن، كبر السن، ويكلم الناس في المهد وكهلا، فالحديث عن الكلام فسروها مفسرين القرآن. أنا أتحدثك عن مفسرين القرآن، إنما فسروها بالكلام لم يفسرها أحد بالحكمة. الآية بس أصلا تتحدث عن الكلام، ويكلم الناس في المهد وكهلا، فليست الحديث فيه الحكمة. جاءت بعدها الآية اللي بعدها، الآية اللي بعدها ويعلمهم الكتاب والحكمة، فإذا الموضوع ثاني مختلف. أنا فهم، بس هو الله تعالى يعني لم يتحدث عن هذا الجهل. الله تعالى قال يكلم الناس في المهد وكهل، فالحديث عن الكلام. بعدها قال ويعلم الكتاب والحكمة، فلو كان مقصود الحكمة ما احتاج أن يكررها مرة ثانية.